على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. باب كلامنا في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وذكرنا أن الآية الكريمة وردت في عمرة نزلت في عمرة القضاء، حيث ان النبي صلى الله عليه واله راى في منامه انه يدخل المسجد الحرام، وذاك الحين كان في المدينه المنوره بعد ان هاجر اليها، مقصرين ومحلقين، بعضهم مقصر بعضهم محلق، فاخبر اصحابه بذلك. وفي السنه السادسه للهجره توجه الى مكة المكرمة لاداء العمرة، عمرة مفردة. وكان الاصحاب يتخيلون انهم سوف يدخلون الى مكة طبقا للرؤية النبوية، ولكنهم منحوا وتم الاتفاق على صلح الحديبية على ان يدخل النبي صلى الله عليه واله ويزور مكة في العام الثاني. بعض المسلمين هنا اصابهم الشك، انت اخبرت اشهرت النبي ولا انت اخبرتنا انه ندخل، شلون ما قتلته؟ السنه ما قتلنا لذي رحمه، السنه الثالثه للهجره. وكنا في صدد نقل الروايه عن البخاري وعن سنن ابي داود ان هكذا نقل روايه البخاري: والله ما شككت، فقال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فقلت: ألست نبي الله؟ قال: بلى. فقلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنيا في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. قلت جنانة من؟ قلت يا العز، قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونقوس به قال: بلى. أتأخرتك أنك تأتيه العامين؟ أتأخرتك؟ أنك تأتيه العامين؟ يعني شو المقصود؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطيط به. قال: انك آتيه ومطيط به. فانك آتيه ومطيط به. فأتيت أبا بكر. يعني بعد ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنيا في ديننا اذا قال ايها الرجل انه رسول الله وليس يعطي رباه. وهو ناصره. سبحان الله، ماذا ألفاظ النبي يا مصطفى؟ وهو ناصره فتمسك بغرزه فقل فاستمسك بغرزه فقل حتى تموت. فوالله إنه لعلى الحق قلت أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنا نأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به ما شاء الله إلى نهاية الحديث. ليش مثل لك اللسانك ومن الغريب أن البعض يحد هذا الموقف من بعض صحابة الرسول وليد الوعي وإدراك ضرورة عدم صحة التنازلات بالأعداء. حيث يقول لا يمكن لا يمكن لأي قيادة إسلامية أن تقدم التنازلات للأعداء. حتى أن ذلك كان وعي الصحابة في عهد الرسالة عندما كان النبي يقدم التنازلات التكتيكية لمصلحة الخطة الاستراتيجية فإن المسلمين كانوا يقفون ويقولون إننا لا نعطي الدنية في ديننا وإننا كنا لا نتنازل لهم قبل الإسلام فكيف نتنازل لهم بعد أن أعزنا الله بالإسلام وعلى أي حال انتهى الحديث انتهى الحديث وعلى أي حال نرجع إلى صلب الموضوع إن المسلمين لم يدخلوا مكة في ذلك العام ودخلوها في العام الثاني وأتوا بعمرة مفردة سميت بعمرة القضاء باعتبار أنها قضاء لتلك العمرة التي حرموا منها في العام السابع ونزلت الآية الكريمة لتصدق النبي صلى الله عليه وآله في رؤيا ولتقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق مقال هذا كله في شأن نزول الآية الكريمة والنقطة المهمة التي نريد التحدث عنها وترتبط بزاوية بحثنا هي هل يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة حكما شرعيا وفي هذا المجال أجاب السيد الخوئي قدس سره بالإيجاب حيث يقول إنها تدل على على جواز التقصير في حج الضرورة. توضيح ذلك، لا إشكال بين الفقهاء في أن الحاج بعد المرة الأولى يجوز له في حجه الإحلال يوم العاشر بالتقصير، وإن كان الحلق شنو أفضل، ووقع الكلام بينهم في جواز التقصير في الحجة الأولى المعبر عنها بالضرورة، واختار جمع منهم السيد الطوري قدس سره جواز التقصير ايضا، واستدل لاثبات ذلك بالايه الكريمه، ومحصل الاستدلال، والله شوف طريقه الاستدلال شلون يطلع من الايه انه يجوز، عمليه لطيفه ان شاء الله. ومحصل ذلك ان الايه الكريمه اخبرت المسلمين بانهم يكفرون وهم في حالة الدخول للبيت الحرام، بين مقصر وحالق، وليس الآية ناظرة إلى عمرة التمتع، لأن قد واحد قد يقول لأن قد واحد قد يقول لأن الحلق أو التقصير يقع بعد الدخول إلى البيت الحرام، ففي عمرة التمتع يحرم المكلف من الميقات، ثم يدخل البيت الحرام، ليأتي بالطواف وركعتين، ثم بالسعي ثم بعد ذلك يقصر. فعملية التقصير تحصل بعد الدخول بفترة، ولا تكون متحققة قبل الدخول او حالته. فالمعتمرون لا يدخلون وهو مقصر او حالق، فليتحقق ذلك منه. فليتحقق ذلك منه بعد ذلك. وعليه فالآية الكريمة ليست ناظرة إلى عمرة التمتع كما أنها ليست ناظرة الآن. يعني شو نريد نسوي إحنا؟ نريد نطلع ذنين بقي فقط وفقط ياهم بقي حج التمتع، كما أنها ليست ناظرة إلى إلى العمرة المفردة. إذ فيها أيضا يكون الحلق أو التقصير بعد الدخول إلى البيت الحرام، بفترة تماما كي شنو عمرة ثلاثة. كما وأنها ليست ناظرة إلى حج الإفراد والقران، هاي ما تنطلعها، إذ في حج الإفراد والقران يحرم الحاج أولا من الميقات، يحرم من الميقات، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة. ثم يأتي ببقية أفعال الحج فتنحصر الآية الكريمة بالنظر إلى هذا انا ذكر التكمل اقول. ثم انا قلت يذهب الى عرفات ثم يجوز يجوز ان يذهب الى عرفات ثم يجوز له يتحفوه يذهب الى عرفات هذا كله حفوه ثم يجوز له ان يدخل البيت بعد عرفات لا مو يحرم من الميقادرين ورب هذا هو من الميقات ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات الى عرفات الصبح بقية الحاجة تشي ولا مش ايه استمع استمع يذهب الى البيت يجوز له يذهب الى البيت ويجوز له الطواف والسعي فهو اذا يدخل البيت من دون حلق او تقصير وانما يحلق او يقصر في اليوم العاشر وذلك في منى فينحصر نظر الآية الكريمة الى حج التمتع اذ المكلف يحرم للحج من داخل مكة في حج التمتع ثم يذهب الى عرفات ثم الى المشعر ثم يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر ثم يذبح ثم يحلق او يقصر وبعد ذلك يرجع الى مكة ويدخل البيت الحرام ليأتي بمن يأتي بطواف الحج والسعي وطواف النساء إنه يدخل البيت وهو حالق او مقصر انه هنا فقط وفقط يتصور دخول البيت محلقين ومقصرين وإلا ففي غير ذلك لا يتصور ثم أضاف قدس سره قائلا وإذا ثبت أن الآية الكريمة ناظرة إلى حج التمتع فنضيف إلى ذلك مقدمة أخرى وهي أن هذه الحجة كانت هي الحجة الأولى للمسلمين إذ قبلها لم يحجوا مع النبي صلى الله عليه وآله فإنهم هاجروا إلى المدينة ولم يتحقق منهم الحج معه صلى الله عليه وآله إلا في الحجة المذكورة فيثبت يعني أول حجة فيثبت بذلك جواز التقصير في حج التمتع الضروره وهي المطلوب ويمكن ان نذكر ما افاده قدس سره ضمن المقدمات السابقة حيث صوغت في مقدمات يعني كم مقدمة سعان ديها هذا الثلاث كم مقدمة سعان ديها ضمن مقدمات الأولى إن الآية الكريمة ليست ناظرة إلى عمرة القضاء كما هو المعروف بين المفسرين عند بيانهم لشأن نزول الآية إذ في العمرة كما قلنا لا يدخل المعتمرون وهو مقصر او حالم كما وان الآية الكريمة ليست ناظرة يعني لا هي بعدها تتم هي مقدمة الى عمرة التمتع او حج الافراد او القران لما تقدم اثنين المقدمة الثانية ان الآية الكريمة إذا انحصر نظرها إلى حج التمتع الذي تحقق مع النبي صلى الله عليه وآله وذلك في حجة الوداع الذي تحقق حج التمتع فيقال إن الحج المذكور كانت حجة ضرورة للمسلمين. ثلاثة المقدمة الثالثة في حجة ضرورة. عند حجة ضرورة. حجة الوداع يعني سيد الطيري يقول الآية الكريمة ما أبرى لها حفظة أبرى لها حجة الوداع حجة التمتع الذي في حجة الوداع يظهر الحجة الذي حجة الكريمة مقدمة الثالثة الأخيرة هذه إن الآية الكريمة أخبرت بأن بعض المسلمين دخل وهو مقصر فيثبت بذلك جواز التقصير في حج التمتع الضرورة. هذا استدلال سيد الطيري على ضوء التجد هذا استدلالها. ويمكن مراجعه المعتمد كتاب المعتمد تقرير سيد الطيري في شرح المناسك جزء 5 صفحه 319 جزء 5 صفحه 319 ونحن لا نريد مناقشة البيان المذكور بشكل مفصل ونكتفي بهذا التحليل لعل بعض المسلمين كان معذورا في عن قرون معذورا عن يومين كيفه الحال كيفه سياح المناطق خليها بحال يلا لقاوي يتجاوز ايه معذور ام معذورا كده معذورا معذورا في تركه للحرب لوجع او قمل في ترك الحرب نحن يجوز هاي بكل فقهاء يجوز ترك الحرب ماذا حتى بناء على وجوبه اذا واحد اصب راسه ماذا ما يمنع ما ليس الجيد او او او او او موانع اللي موجوده ببرد اقول احد يقول انا بس ما احلق التبري التبري الاساسي عبد الجمله هذا لان الانسان ما خلدي اطرده خلدي على الحج اي خلدي اقول بعضهم شو يخليهم صمت ويا شنو عسل هذا يسموه شنو الملبس يلبس يلبس هاي عمليه متعارفه كانت ذلك الزمن هذا بعد ما يتمثل شنو يحلق الملدد شعره لعب مال الجمل او القضايا اخرى مليكة فهذا ما اسمع دول يجوز حين هذا فلحظة الآية الكريمة نرضى الى دول وعلى ان معنى هذه الوظيفة هذه قال كل حين او ما شاكل ذلك نتعود الشريف والجامع من كان له عذر شرعي نعم على حسابك هم يحدون عذر شرعي فها هم يحدون برق منام ولكن نقول إن تم التقريب الذي ذكره قبل تسره فالآية الكريمة تكون من آيات الأحكام لدلالتها انتهى لدلالتها شمال على ما؟ على جواز التحقير في حد الضرورة. وإن لم يتم فهي من آيات الأحكام أيضا، باعتبار دلالتها على جواز كلا الأمرين، على جواز كلا الأمرين. وين؟ اللي الأمر المفرد مثلا، أو غير ذلك. فبالتالي هي تدل على جواز كلا الأمرين في الجملة، وهذا يكفي لعدها. في جدول آيات الأحكام حديثنا عن هذه الآية انتهى، أو لك ماذا إلى غد إن شاء الله بس نقراها. وقلنا ما أدري، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الكريمة الجديدة التي انتهى حديثنا إليها، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. البقرة 203. تدل الآية الكريمة على حكمين، الأول طلب ذكر الله عز وجل في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق. أي شنو أيام التشريق؟ 11 و12 و13 من ذي الحجة. وقد فسرت الروايات ذكر الله المطلوب تحقيقه في هذه الأيام ب بيت، هل الأكبار بيت افتح شنو شريط نقطة شارع، شوف ذكر الله الذي مطلوب في هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر مرة ثانية، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر شديد، هاي الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، على ما هدانا، الله أكبر، على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا، على ما أبلانا، زين. وسائر الشيعة يجوز مستقبل السهرين مثلا، نتأكد يكون يجوز، أنا مشتبه في المثال يجوز، وسائر الشيعة تأي يكون لابد من التأكد منها، وسائر الشيعة دار 20 من أبواب صلاة العيد، يجوز نتأكد إن شاء الله مرة ثانية أنه أبلانا يا أولانا. صلاة العيد يصير محفور السلامة الجزء الخامس من الطبعة القديمة، الجزء الخامس هذا بعدين نقلل إن شاء الله. ولو خلينا نحن، وهو جمل الأحاديث، ولو خلينا نحن وهذه الروايات، ولو خلينا نحن وظاهر الآية الكريمة، هذه الروايات، هذه الروايات لا، يكون نقول ولو قلنا نحن والآية الكريمة، اشتباه صار سبق لسانه، والآية الكريمة، لكان المناسب الحكم بوجوب ذكر الله عز وجل في الأيام المذكورة، إلا أن تسالم الأصحاب على عدم الوجود، يحكم علينا حمل الآية على بيان شنو الاستحباب والرجحان، هذا كله في الحكم الاول. اثنين، الحكم الثاني تدل الآية الكريمة على أن الحاج يجوز له أن ينفر من منى في اليوم الثاني عشر، كما ويجوز له ذلك في اليوم الثالث عشر. إلا أن التخيير المذكور منوط بالاتقاء، أي باتقاء الصيد أو باتقاء جميع محرمات الإحرام. أما من لم يتحقق منه الاتقاء كما لو اصطاد حالة إحرامه فيلزمه البقاء في منى إلى اليوم الثالث عشر. وبعد أن يرمي الجمار في ذلك اليوم عشر يحق له النطق آنذاك. وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريمة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتفق وقد يفسر المقطع المذكور بتفسير آخر غير ما أوضحناه، وهو أن الحاج إذا أتى بأعمال الحج وذكر الله في الأيام المعدودات فسوف يغفر الله عز وجل له ذنوبه ويعود الى اثم ولا عقوبة. سواء اراد النفر اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر فإنه على كلا التقديرين يعود منزها من الذنوب والمعاصي. وبناء على هذا التفسير لا يكون المقع المذكور من الآية الكريمة لا يكون شنو مولانا مشتملا على حكم شرعي. وينحصر ذلك بالمقطع الأول هذه الآية انتهت الآية الجديدة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. البقرة هاي 200 إن ذكر الله عز وجل مطلوب في جميع الأوقات والحالات كما دلت عليه جملة من الآيات الكريمة التي تقدمت الإشارة إليها في نهاية كتاب الصلاة عند البحث عن ذكر الله عز وجل. إلا أنه توجد أوقات معينة يتأكد فيها استحباب الذكر البكرة والأصيل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك وبعد الفراغ من أعمال الحج فإن العادة الجاهلية كانت جارية على على أن العرب إذا أنهوا الحج مكثوا في منى فترة من الزمن يتفاخرون خلالها بذكر الآباء. أنا أبويا هج كان وجدي هج وإلى آخر. ونزلت الآية الكريمة لترد على هذه العادة الجاهلية. ولتبدلها بعادة إسلامية جديدة وهي الاشتغال بذكر الله الذي يشد النفوس المؤمنة بعضها إلى بعض خلافا لذكر الآباء والتفاخر بهم الذي يورث الحجازات والسفر. ونلفت النظر من جديد إلى أن لو خلينا نحن الآية الكريمة لحكمنا بوجوب ذكر الله بعد إنهاء مناسك الحج إلا أن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب يحتم علينا الحمل على الاستحباب والرجحان. زين الآية الجديدة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تشتمل الآية الكريمة رقمها البقرة 197 لكن مو بعنوان شوفوا سيتو بعدين تأكدوا بعنوان اعطيناها رقم شوفوا بعدين إن شاء الله إذا نعطيها رقم هذا يكون فاضي تشتمل الآية الكريمة على حكمين، واحد إن الحج لا يقع في جميع أيام السنة، بل له وقت محدد وأشهر معلومات، وهي التي تعرف بأشهر الحج، اثنين حق ثاني إن من تلبس بالحج حرمت عليه ثلاثة أشياء، الرفث والفسوق والجدال. وفسرت الروايات الشريفة الرفث بالجماع، والفسوق بالكيد، والجدال بجملة لا والله وبلا والله. من تلبس جنة وتائب الشيعة باب بن الرافضة راجع باب 32 من أبواب شروط الإحرام حديث واحد، الآية الجديدة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المائدة 94 تدل الآية الكريمة بوضوح على حرمة الاصطياد حالة الإحرام، وأن الله عز وجل يمكن الصيد من المحرمين بسهولة. بحيث تناله أيديهم ورماحهم وما بات إلا لتربية النفوس المؤمنة على التقوى وتقوية إرادتها. فالمؤمن يرى الصيد أمامه ويتمكن من أخذه بسهولة. وبالرغم من ذلك يغض على إرادته ويمتنع من اصطياده. إن ذلك عامل قوي على زرع روح التقوى في نفوس المؤمنين وتقوية إرادتها. وقد دلت آيات متعددة على أن الحج عامل قوي من عوامل حصول التقوى. ومن جملة ذلك هذه الآية الكريمة: فإنها تدل بوضوح على ذلك. حيث تقول: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب وبالجملة. الآية الكريمة هي من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على حرمة الصيد حالة الإحرام. وسيأتي إن شاء الله تعالى انه هو الصيد يجب قبل الله ما محمد الأمين ما هو صيد هذا الصيد يكون حلم يمتنع هو الصيد يكون يمتنع هو يجي طاري وطح ما يصير ما يجيك بضاعة هذا ما يصير شيء يسمونه يعني الصيد هو يختص الحيوان المتنفر الوحشي. اذا الحيوان كان عليه دجاجة وتجي به هذا ما يصير شنو صيد صيد هو فقط يختص الحيوان إلا اللهم الصقر ماذا يجيك النسر يجي ويبعث هذا مطلب ثاني بعد هذا على اي حال ما يجوز الذات، لو ما يجوز نفسه متذبحة وما يجوز الذبائح كلها ما يجوز حتى اذا اجب حضر كلها ما يجوز. لا صفر الثاني هو شنو كلامنا، ليس في التملك وكذا، وانما كلامنا في اكله في اصطياده في اخذه. ما تقدر، لا تقدر تلف ولا تقدر تدفع ولا تقدر تكاك ولا ولا اتفعي تقول له اهلا وسهلا زين. لا تدفعك لا تدفع لا تدفع هي فبراح زين زين. واللي يأتي إن شاء الله تعالى ها جراد جراد جاي شنقك وأما غير جراد هذا تمام هذا قريب. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن حرمة الاصطياد تختص بالحيوان البري ولا تشمل البحرية. والآية الكريمة إن كان فيها إطلاق سمك سمك ما يجيبون سمك يأكل واحد حاله في الإحرام. إن كان فيها إطلاق للصيد البحري فلا بد من تقييدها بخصوص الدري بما يأتي إن شاء الله. زين هاي الآية انتهت. الآية الجديدة ها هاي ما آية بس هاي آية جديدة ليش خلصنا منها. الآية الجديدة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. المائدة 95 تشتمل الآية الكريمة على مجموعة من الأحكام، نبينها إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.